الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، أي آمنوا بالله جل وعلا ووحدوه ولم يشركوا به شيئا ثم استقاموا على الطاعة، على طاعته وعبادته. ولذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة أمرها عزيز وشأنها كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولكن رب عز وجل وعد وبشر من استقام على طاعته، فلم يستقم في وقت دون وقت، ولا في شهر دون شهر، وإنما عبد ربه حتى أتاه اليقين. بعض من الناس يستقيم في شهر رمضان على طاعة الله، وإذا خرج شهر رمضان ترك الطاعة وأقبل على المعصية، نسأل الله العافية. فهذا ما استقام على طاعة الله، لأنه ما خلق ليعبد الله في رمضان فقط، بل أمر أن يعبد الله إلى أن يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بل إنه من ثواب الحسنة، الحسنة بعدها، فمن تقبل منه صيامه وقيامه حري أن يرغب في الطاعة، أن يرغب في تلاوة القرآن وفي الصيام والقيام، ويكثر من ذلك بعد شهر رمضان، ويصوم ستا من شوال، ويحب القرآن ويتلوه، ويحب صلاة الليل، لأنه أنس بذلك في شهر رمضان، بخلاف من يكون بعكس ذلك. إذا خرج شهر رمضان نكص على عقبيه وترك الطاعة وعمل المعصية، وهذا من علامات الرد والقبول وعدم القبول، لأنه لو تقبل منه لازداد إيمانه وازداد صلاح وازدادت عبادته وخوفه من ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فيا عبد الله، يا من من الله عليك بشهر رمضان بصلاة وصيام وتلاوة قرآن ودعاء وقبول وخشوع لمولاك، لا تفسد ولا تحبط ولا تبطل ما عملت من أعمال صالحة، لا يغرنك الشيطان فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. الله جل وعلا قال: إنما الشيطان فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك يقول يوم القيامة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا عبد الله، اسأل ربك أن يثبتك على الطاعة، واسأل ربك أن يزين الإيمان في قلبك في بقية هذه الأيام، وقل: اللهم زين الإيمان، حبب الإيمان إلي وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. ألح على ربك في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. فاسمع من استقام على طاعة الله في شهر رمضان وغير رمضان. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطاعة في جميع الشهور والأعوام وفي جميع الليالي والأيام وفي جميع الأوقات على طاعة الله، ماذا قال لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة عند نزول الموت وعند الاحتضار: ألا تخافوا، يعني ألا تخافوا مما أمامكم، ألا تخافوا مما أمامكم من الأهوال، ولا تحزنوا على ما خلفتم من الأهل والمال والولد، فإن الملائكة تخلفكم في أهليكم، ويكون فقد يكون أولادكم أحسن مما كنتم عندهم، وأموالكم كذلك يبارك فيها، وديونكم تقضى بأسباب استقامتكم على طاعة الله. وهذا ظاهر في من استقام وعمل بالطاعة، تجد أولاده في حال حياته ليسوا بذلك، وإذا ما تسددوا ووفقوا وأصلحوا، كل ذلك بتسديد الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أمامكم، فإن وما هو قدامكم في القبر والبعث وعند الميزان وفي أرض المحشر وعلى الصراط، فإنا سنعينكم ونساعدكم على تجاوز الصراط. الملائكة تقول لهم هذا، الله هو الذي سخره، يقولون: لا تخافوا، فإننا نؤنسكم في وحشة القبور، ونكون معكم في هول المطلع ويوم الحشر والنشر، وعند المرور على الصراط نسددكم ونعينكم ونوفقكم بأمر الله. هل يزهد في هذا إلا محروم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، كذلك لا تحزنوا على ما خلفتم وعلى ما تركتم وراءكم من أهل ومال وولد، فإنا نخلفكم فيهم. وهذا شيء ظاهر محسوس لمن استقام على طاعة الله، أنه يخلف في أهله. الناس يرحمون أولادهم، يقولون أيتام، ومع ذلك فإنهم يكونون أحسن من غيرهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تبشرهم عند الاحتضار وعند نزول الموت، كما أن الكفار بعكس ذلك، إن الذين توفاهم الملائكة كما قال عز وجل في حق الكفار: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يضربونهم ضربا ويصيحون صياحا وأهلهم عندهم لا يسمعون ذلك، هم في شدة والملائكة تضربهم وهم في كرب عظيم، ولكن مع ذلك لا يحس بهم من عندهم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وهؤلاء تبشرهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه مرة أخرى، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وقالوا لهم نحن أولياؤكم معكم نؤنسكم في القبر وفي الحشر وعلى الصراط، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فنحن أولياؤكم نواليكم ونخلفكم في أهليكم وأموالكم وأولادكم ونسددكم ونوفقكم بأمر الله عز وجل، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي في الآخرة، كما قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون ما تطلبون، كما قال الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. فيا عباد الله، هذه صلة من استقام على طاعة الله، وهذا وعد، وهذا الوعد الصادق الذي لا شك فيه ولا ريب لمن استقام على طاعة الله في جميع الشهور والأعوام، ولم يعبد الله في شهر دون شهر ولا في وقت دون وقت. فعلينا أن نتقي الله وأن ندوم على طاعته. ثم أيضا ينبغي لنا أن نتذكر أنه يشرع في ليلة العيد التكبير شكرا لله عز وجل، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة عدة شهر رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا كبرتم لعلكم تقومون بشكر الله عز وجل على توفيقكم للصيام والقيام، فإنها نعمة من الله عز وجل. فيشرع التكبير بعد غروب الشمس إذا ثبت أنه من ليلة عيد، وكذلك تجب زكاة الفطر وهي صاع من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. ثم أيضا تتأكد صلاة العيد، بل هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال بوجوبها، وإن كان والله أعلم صحيح أنها ليست بواجبة، لكن بعض أهل العلم قال بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها، وأن تخرج ذوات الخدور والتي ليس لهن عباء ولا لباس يخرجن به، ومع ذلك إذا كانت إحداهن ليس لها جلباب أمرها أن تعطيها أختها من جلبابها وأن تلبسها أختها من جلبابها، كل ذلك يشهدن الخير ودعوة المسلمين. حتى الحائض يسن لها أن تخرج إلى مصلى العيد ولا تدخل المساجد، ولكنها تبقى خارجا لتكبر مع المسلمين ولتحمد مع المسلمين ولتسبح مع المسلمين ولتشهد دعوة المسلمين. فإن هذه سنن ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها وأن لا يتساهل بها، فلربما بعض الناس يسهر في ليلة العيد ثم ينام عن صلاة العيد، وهذا من التساهل في شعيرة من شعائر الإسلام وسنة من سنن الإسلام حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأكدها وأكد حضورها حتى على الحيض وذوات القدوم، أمرهن أن يخرجن وأن يحضرن دعوة المسلمين. فكيف بالصحيح المعافى يسهر في الليل وينام عن الواجب، قد يكون عن صلاة الفجر وعن صلاة العيد، وهذا أول خطأ وهذا أول طاعة للشيطان بعد خروج شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعلنا في هذه الليلة من العتقاء من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم، هن علينا وعلى والدينا وعلى جميع المسلمين بالعتق من النار. اللهم تقبل منا ومن جميع المسلمين والمسلمات، واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على طاعتك في جميع أوقاتنا وفي ليلنا ونهارنا. اللهم اجعلنا ممن تتجافى جنوبهم عن المراجع. اللهم اجعلنا ممن يدعوك ويرجوك ويخشاك ويخافك ويحبك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح قلوبهم وأعمالهم، وسددهم في أقوالهم وأفعالهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا للعمل بكتابك وسنة رسولك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.